بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إني رأيت أحد عشر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب أتمها لقد كان في يوسف وإخوته آية لائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أرسلهما غدا يرتع

Oh. أمرا فصبر جميل يصرفون وجاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وآتيناه حكما